بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قد توقفنا عند معنى الكيفية عند أهل السنة والجماعة، فالآن سنتحدث عن الكيفية، معنى أو مفهوم الكيفية عند أهل السنة وعند المتكلمين. أولا، المضاد بالكيفية عند أهل السنة هي وجود الشيء، هي وجود الشيء على حالة خاصة وصفة خاصة، هي وجود الشيء على حالة خاصة وصفة خاصة، أي هي الطبيعة الثبوتية للموجود. فالكيفية كما يقول ابن تيمية صفة الشيء وحاله، صفة الشيء وحاله، يعني هي الحقيقة والماهية التي يكون الشيء عليها. يعني إذا إثبات الكيفية المقصود منه الصفات التي تخص الموجود، وما من موصوف بصفة إلا وله قدر يخصه كما بينا. يعني كون معنى الكيفية هي صفة الشيء وحاله، فإن اسم الصفة هنا الصفة الخاصة أو حال الشيء الخاص يتناول حقيقته وذاته وصفاته وقدره، يشمل الثلاث أشياء. يقول ابن تيمية: مذهب السلف والجمهور أن للرب سبحانه وتعالى حقيقة لا يعلمها البشر. مذهب السلف والجمهور أن الله سبحانه وتعالى له حقيقة لا يعلمها البشر، وقد يسمونها ماهية ومائية وكيفية. ولهذا قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد، يقصد ابن تيمية يقصد أبي زيد القيرواني اللي احنا شرحنا جزء من كتابه في الدورات التأصيلية، يقول: ولا يتفكرون في ماهية ذاته، فلا ولا يتفكرون في ماهية ذاته. وقال أبو علي ابن أبي موسى والشيخ أبو الفرج الشيرازي المقدسي وغيرهما: لا تجري ماهيته في مقال ولا تخطو كيفيته على بال. فهنا يبين ابن تيمية ان هناك معنى كلمة في يعني ذكروا السلف كلمة ماهية وذكروا السلف كلمة كيفية ونحو ذلك، ومن المتكلمين من سماها مائية، ومنهم من سماها كيفية، ومنهم من سماها كن، فكل ذلك بمعنى واحد. فهنا ينقل ابن تيمية عن السلف وعن جمهور أهل العلم القول بأن لله حقيقة لا يعلمها البشر، وإن هذه الكيفية لها إطلاقات متنوعة ولكن بمعنى واحد، فهي تسمى كيفية وماهية أو مائية أو كن أو حقيقة، كله بمعنى واحد. ويقول ابن تيمية أيضا: وأكثر أهل الحديث والسنة وأكثر أهل الحديث والسنة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله وغيرهم لا ينفون ثبوت الكيفية في نفس الأمر. ينقل عن أكثر أهل الحديث والسنة من أصحاب الإمام أحمد أنهم يعني يقولون بإثبات أصل الكيفية لله سبحانه وتعالى في نفس الأمر، فيقول: وأكثر أهل الحديث والسنة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله وغيرهم لا ينفون ثبوت الكيفية في نفس الأمر، بل يقولون: لا نعلم الكيفية، ويقولون: لا تجري ماهيته في مقال ولا تخطر كيفيته ببال. بل كما قال الشريف أبو علي ابن أبي موسى وأبو الفرج المقدسي وغيرهما، وهو موافق لقول السلف رضي الله عنهم الأئمة كما قالوا: لا يعلم كيف هو إلا هو. كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وأمثال هذا كثير في كلامهم. ومنهم من ينفي ذلك ويقول: لا ماهية له فتجري في مقال ولا كيف فيخطر ببال، وهذا قول ابن عقيل وغيره، وهذا موافق لقول نفاية الصفات. فهنا ابن تيمية يعني يبين معنى الكيفية عند السلف، وأن هذا موجود في كلام السلف وليس من مجرد اختراع مثلا. فيقولون: كيف لا يعلم كيف هو إلا هو، وهذا دليل على العلم بالكيفية، بأن الكيفية موجودة ولها أصل، ولكن لا يعلمونه وينفون عنها العلم فقط، فهذا كلام السلف. وعندما يقولون: لا تجري ماهيته في مقال ولا تخطر كيفيته ببال، إذن هناك أيضا كيفية موجودة ويثبتون هذه الكيفية، ولكن ينكرون وينفون فقط العلم بها، وأنهم عاجزون عن معرفة هذه الكيفية، فلا تخطر ببال أو بذهن لعجز العقل عن معرفته. إذن فإن السلف يثبتون المعنى وينفون الكيف، فإن السلف يثبتون المعنى وينفون الكيف. فيقول ابن تيمية: مذهب السلف إجراؤها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، لأن الكيفية، هذا كلام تيمية، فنقول نحن: لأن الكيفية لا يمكننا إدراكها في الدنيا ولا الإحاطة بها في الآخرة، لا يمكن معرفة الكيفية في الدنيا ولا الإحاطة بها في الآخرة، بعكس بعض أهل الكلام الذين يعني جوزوا العلم بالكيفية في الآخرة. ولكننا يعني نرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهناك فرق بين مجرد الرؤية لله سبحانه وتعالى ورؤية وجه الله سبحانه وتعالى الكريم سبحانه وتعالى، وبين الإحاطة به وبكيفيته. ومعلوم أن المقصود بالكيفية حال الله سبحانه وتعالى وصفاته، يعني ذات الله سبحانه وتعالى متصف بمجموع صفاته، بمجموع صفات الله سبحانه وتعالى. ونحن لا يمكننا العلم بكل صفات الله سبحانه وتعالى أصلا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومما يعني يقصد بالكيفية التي نراها في الآخرة هي الصفات الخبرية التي هي الصورة لله سبحانه وتعالى. وهذا سيأتي بيانه بتفصيل بإذن الله تعالى في شرح كتب ابن تيمية، وخاصة بيان تلبيس الجهمية، وإنما يعني هذه إشارة فقط. إذن الكيفية هي الطبيعة الثبوتية. يعني إيه الطبيعة الثبوتية؟ أي الصفات الوجودية القائمة بذات الله سبحانه وتعالى، يعني الصفات التابعة للذات الإلهية التي تميز الله سبحانه وتعالى عن غيره وتكون ثبوتية لا عدمية. وكما تقدم بيانه يدخل في الكيفية صفة الشيء ويشمل ذات الشيء وقدر الشيء ومقدار الشيء الذي يخصه ومباينته لغيره، لأن هذا من اللوازم التي لا تنفك عن الكيفية بحال أصلا. إذن إثبات حقائق الأشياء وصفاتها وخصائصها، إثبات حقائق الأشياء وصفاتها وخصائصها هي التي تميزها عن غيرها، هي التي نطلق عليها الكيفية التي لا نعلمها عن الله سبحانه وتعالى، وهي من لوازم وجوده سبحانه وتعالى التي لا تنفك عنه في الخارج. هي من لوازم الوجود، الكيفية من لوازم الوجود، وسيأتي الأدلة عليها الفطرية والعقلية. فالصفات لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى، ومعلوم أن الصفات تتميز عن بعضها البعض، فكل صفة لها حقيقتها، يعني كل صفة لها حقيقتها المميزة لها عن غيرها، وهكذا كل ذات. ركزوا في هذه النقطة، معلوم أن الصفة طبعا كل صفة تتميز عن بعضها البعض، فكل صفة لها حقيقتها المميزة وخصائصها المميزة لها عن غيرها، وهكذا كل ذات متصفة بالصفات تميزها عن غيرها من الذوات، فيجعل لكل موجود حقيقته وخصائصه التي تميزه عن غيره. يعني وحتى تتضح هذه الفكرة أكثر، فبالمثال يتضح المقال. مثلا صفة العلم، العلم هو ما ينكشف به المعلومات. صفة العلم هو ما ينكشف به المعلومات، فهذا هو خصائص صفة العلم، فإنه ينكشف به المعلومات، وهذا ما يميزه عن غيره من الصفات. وصفة البصر مثلا هي الصفة التي ندرك بها المبصرات، فهذا هو خصائص أو خاصية صفة البصر، إنه يدرك بها المبصرات، وهذا ما يميزه أيضا عن غيره من الصفات. وصفة السمع هي الصفة التي يسمع بها المسموعات أو يدرك بها المسموعات، وهذا هو خصائص صفة السمع، أننا ندرك به المسموعات، وهذا أيضا ما يميزه عن غيره من الصفات. وصفة القدرة مثلا حقيقتها وخصائصها كونها يتأتى بها الفعل وترك، نحن بهذه القدرة يتأتى بها الفعل، نفعل بها ونترك بها. إذن لكل صفة خصائص ليست للصفة الأخرى، لكل صفة خصائص ومميزات ليست للصفة الأخرى، هي هذه الخصائص هي التي تميز عن الصفة الأخرى، وإلا لزم أن يكون كل صفة هي عين الصفة الأخرى. إن لم يكن لكل صفة خاصية تميزها عن غيرها من الصفات، إذن لزم من ذلك أن كل صفة هي عين الصفة الأخرى، وهكذا لكل صفة كيفية، وهكذا لكل صفة أو لكل ذات كيفية وحال وصفة وماهية وكن وخصائص تختلف عن الصفات الأخرى. وهذه الحال والصفة والهيئة والكيفية أو الماهية أو المائية أو الكون، كل يعني كما تشاء، كل هذا بمعنى واحد، فكل هذا هو الذي يميز الموجود عن غيره، يميز الموجود عن غيره. وإلا مع عدم هذه الصفة والحال والماهية والكيفية والكون والخصائص المميزة، تكون الموجودات عين الموجودات الأخرى، تكون الموجودات عين الموجودات الأخرى. وهذا قول يعني من يقول بوحدة الوجود، ان عين الموجودات، عين وجود الله وعين وجود المخلوقات والموجودات. ولكن من اللوازم طبعا التي لا تنفك عن وجود حال وصفة يختص الله سبحانه وتعالى بها عن غيره ويتميزه عن غيره، ان يكون له قدر يخصه ومباين لغيره، كما بينا ان الصفة عند اهل السنة والجماعة، واعيد ذلك لأهميته، يعني ان الصفة عند أهل السنة والجماعة تتناول قدر الله سبحانه وتعالى ويستلزم ذاته سبحانه وتعالى، فهي ذات متصفة بالصفات المميزة له، ولازم ذلك له أن له قدر ومباين لغيره من الموجودات، وهذا معلوم بفطرة العقل أنه لا بد له من وجود خاص وحقيقة يتميز بها، ولا بد له من صفات تختص به لا يشركه فيه أحد، وكذلك قدره، فإن الموجود لا يتصور أن يكون أصلا موجودا إلا بذلك، ودعوة طبعا وجود موجود بدون قدر أو بدون أنه مباين أو منفصل عن غيره، طبعا هذه مخالفة للبديهة العقلية والضرورة العقلية كما نص ابن تيمية. هذا بالنسبة لمفهوم الكيفية عند أهل السنة والجماعة، فهي بكل بساطة حال الشيء وصفته وهيئته وخصائصه المميزة له عن غيره، يعني هي صفات الشيء المميزة له عن غيره في الواقع وفي الخارج، وليس المقصود في الذهن، وهذه نقطة وقيد مهم، وليس مقصودا به مفهوم اللفظ، يعني عندما نقول صفة العلم هو إدراك المعلوم أو إدراك المعلومات، فكلمة إدراك المعلومات هي مفهوم ومعنى لفظ العلم، فهذا نعرفه وندركه، نعرفه إيه وندركه. أما الكيفية هي متعلقة بالخارج أو بالواقع الخارجي للموجودات، فكل موجود له صفة، فكل موجود له صفات تميزه عن غيره في الواقع الخارجي. طيب، هناك بعض الأشاعرة يقولون بما نقول، هناك بعض الأشاعرة يقولون بما نقول أن لله سبحانه وتعالى ماهية وحقيقة وكن خاص به، هو الذي يميزه عن غيره من الموجودات التي نطلق عليها اسم كيفية، لكن هؤلاء الأشاعرة يطلقون عليه مائية وليس ماهية ولا كيفية، وكما بينا ثلاثة بمعنى واحد، سواء مائية وماهية كيفية كن حقيقة، كل ذلك بمعنى واحد، وبدون هذه الكيفية أو الماهية أو المائية ونحوها من الإطلاقات، بدون هذه الكيفية ينفى، يعني ينفى وجود الله سبحانه وتعالى، أو يتم نفي وجود الله سبحانه وتعالى أصلا، لا وجود له. فوجود الواجب عين ماهيته، يعني من يقول بوجود الواجب عين ماهيته أو ليس بعينها، المهم الكيف عندنا نريد به الحقيقة والصفة الخارجية، أو نقصد بها الماهية والكيفية التي يكون بها الموجود في الخارج ولا ينفك عنها موجود، فكل ما ليس له كيفية ليس بموجود، كل ما ليس له كيفية ليس بموجود، فهو معدوم. وسنبين كيف ان ما ليس له كيفية كيف هو معدوم، سنبين ذلك بالأدلة العقلية والفطرية بإذن الله تعالى. طيب، هذا القول أيضا، يعني القول الأول الذي قول أهل السنة والجماعة، هو لازم قول جمهور الأشاعرة سواء من المتقدمين أو المتأخرين، وأنبه أنا الآن أتحدث عن اللازم وليس عن يعني مقام إحقاق الحق وما يقولونه في نفس الأمر، لا، نتحدث أن هذا القول مفهوم أهل السنة والجماعة الكيفية هو لازم جمهور الأشاعرة المتقدمين والمتأخرين، بأن يعني وجود الشيء، بأن وجود الشيء عين ماهيته، هم يقولون الأشاعرة بأن وجود الشيء هو عين ماهيته وليس زائد عن ماهيته في الخارج، كما يعني يقول المعتزلة يقولون بيفرقون بين الماهية والوجود، يعني وجود الشيء وعين ماهيته هو قول هو الأشاعرة ولم يفرقوا بين الماهية والوجود. إذن وجود الله سبحانه وتعالى هو ماهيته هو كنه، وجود الله سبحانه وتعالى هو ماهيته وكنه في الخارج، وهذا ما نطلق عليه كيفية، فوجود الله بماهيته وحقيقته وكنه في الخارج هو الكيفية، ووجود الشيء عين ماهيته المراد بها يعني كون الله سبحانه وتعالى متصف بصفاته، فإن الصفات تابعة لذاته المتصفة بهذه الصفات في الخارج المميزة له عن غيره من المخلوقات. فعندما نقول إن الماهية أو كونها أو الحقيقة أو الكيفية، فلا نقصد منها إلا الذات المتصفة بصفاتها في الخارج، الذات المتصفة بصفاتها في الواقع وفي الخارج، والذات لا تتميز عن غيرها إلا بصفاتها المختصة بها والمميزة لها عن غيرها من الذوات في الواقع وفي الخارج. إذن لله كيفية وصفة وكن لا يعلمه إلا هو، لله كيفية وصفة وكنه في الخارج لا يعلمه إلا هو، وهو إثبات لحقائق الأشياء، هذا ناتج أصلا عن إثبات حقائق الأشياء وصفاتها وخصائصها، وكون أن هذا من لوازم وجود الأشياء أصلا. والأشاعرة يثبتون ماهيات متغيرة وحقائق متغيرة للصفات الوجودية التي يثبتونها، فالكل إذن متفق على أن هناك مميزا لكل صفة عن الأخرى، كما بينت أن صفة العلم لها خاصية تميز عن صفة القدرة، تميز عن صفة السمع ونحو ذلك، وهذا متفق عليه بينه وبين الأشاعرة. فنحن نسمي هذا المميز كيفية. فصفات الله سبحانه وتعالى التي تخص نسميها ما هي وكيفية وكن، هو مميزات لا يحيط بها الذهن ولا يصل إليها إيه؟ الوهم، لا يحيط بها الذهن، لا يمكن إدراك العقل لها. وقد نقل ابن تيمية عن الجويني قوله في كتابه الإدراكات حيث قال: وذكر الأستاذ أبو بكر، يعني يقصد الإمام الجويني، يقول بأن الباقلاني في كتابه الانتصار عن بعض الأصحاب أنه قال، يعني ابن تيمية ينقل عن أبي المعالي الجويني بأنه يقول أن الأستاذ أبو بكر اللي هو الباقلاني في كتابه ذكر في كتاب الانتصار عن بعض الأصحاب أنه قال: لله سبحانه وتعالى مائية. هذا كلام الباقلاني، لله سبحانه وتعالى مائية، ثم فصلها بصفاته التي تفرد بها عن المخلوقات من العلم المحيط والقدرة الكاملة والإرادة النافذة وغير ذلك من تقدسه عن سمات الحدث. ومن الكرامية، هذا قول الباقلاني يعني الذي ينقله أبو بكر الجويني عنه، ومن الكرامية من أثبت لله كيفية ومائية، فإن عنوا بالمائية ما أشار إليه القاضي والأستاذ، يقصد بالأستاذ أبو إسحاق الصغيريني، وما أراهم يريدون ذلك، فيبقى بيننا وبينهم الاختلاف في الاسم. هذا نقله ابن تيمية. فهنا الجويني ينقل عن الباقلاني وعن أبي إسحاق الصغيريني القول بالكيفية والمائية أو الماهية التي تميز الله سبحانه وتعالى عن غيره من المخلوقات، وينقل الجويني عن الباقلاني إن حتى من الكرامية أيضا من ثبت لله سبحانه وتعالى، أثبت لله سبحانه وتعالى كيفية ومائية أو ماهية وكونه حقيقة في الخارج. ولكن طبعا الجويني يقول لو كانت الكرامية تقصد بما فصله الباقلاني لمعنى المائية إذا الخلاف لفظي، ولكن الجويني يعتقد أن الكرامية لم يقصده بذلك، لذلك قال: وما أراهم يريدون ذلك. طيب، وينقل ابن تيمية عن بعض المتكلمين أيضا اتفاقهم في إثبات الكيفية. أنا بنقل الآن عن المتكلمين أنهم يقولون بما نقول أن هناك كيفية لله سبحانه وتعالى، يعني المسألة مش اختراع ابن تيمية، لأن هناك من الأشاعرة كسعيد فودة بيخترع بعض الأشياء ثم يقول هذا اختراع من ابن تيمية ولم يقل به أحد من العالمين ونحو ذلك، وهو أصلا مخالف لأقوال أئمته كما بينت الآن، وانقل عن أئمته الآن، فهو مخالف لأئمته ويخترع يعني بعض اللفظ للكيفية ومفهوم للكيفية كما سيأتي بيانه الآن، يخترع المفهوم للكيفية ثم يحاكم ابن تيمية لهذا المفهوم المخترع أصلا من ذهنه. ولكن ابن تيمية طبعا يعني عالم كبير ومحقق، فيأتي بكلام أئمة المتكلمين ثم يبين محل النزاع ومحل الخلاف بيننا وبينهم. لذلك أنا بينت أن كلام الباقلاني الآن الذي نقرأه الجويني هو محل اتفاق بيننا وبين ابن تيمية، وسأبين لماذا، ما هو محل الاتفاق وما محل الخلاف، وما هو القول الثاني ومن قال به ونحو ذلك، لأن مهم جدا. طيب، بينت أن نقل ابن تيمية عن الباقلاني وإسحاق الإسفاريني ونحو ذلك بالقول بالماهية والمائية، وينقل أيضا ابن تيمية عن بعض المتكلمين اتفاقهم في إثبات أيضا الكيفية، حيث قال: وأن أبا المعالي قال لا شك، أبو المعالي الجويني يقول لا شك في ثبوت وجوده سبحانه وتعالى، فأما الموجود المرسل من غير اختصاص بصفة تميزه عن غيره فمحال. هذا ينقل ابن تيمية عن الجويني انه يقول ان مجرد موجود هكذا بدون مرسل، يعني هكذا بدون اي صفة يختص بها وتميزه عن غيره، فهذا محال، هذا من المحالات العقلية. فهنا يؤكد الجويني ان الموجود الذي لا يختص او يخصص بصفة تميزه عن غيره محال ومتنع عقلا، يعني لا يوجد اصلا غير موجود ولا متحقق في الخارج. ثم يقول ابن تيمية قال، يعني ابو المعالي، ولكن ليس تتطرق إليه العقول، ولا هي علم هجمي ولا علم مبحوث عنه، غير أن لا نقول إن حقيقة الإله، يعني الجويني يقول غير أن لا نقول إن حقيقة الإله لا يصح العلم بها، فإنه سبحانه وتعالى يعلم حقيقة نفسه وليس للمقدور. يعني يقصد الجويني أن الله تعالى يعلم كيفيته وحقيقته، ويعلم حقيقة ذاته سبحانه وتعالى وصفاته، وليس للمقدور هذا العلم في الدنيا. ثم يعلق ابن تيمية على كلام الجويني قائلا: وقد تقدم أن هذا قول أئمة أصحابه كالقاضي اللي هو الباقلاني وغيره، وهذا تصريح منه بأن لله صفة تميزه عن غيره لا تعلم بالعقول لا بضرورة ولا نظر، وصرح بإمكان علمنا بها إذا أعطينا مزية نعلمها بها. يعني الجويني هنا يعني صرح بأن حتى نحن ممكن أن ندرك هذه الكيفية إذا أراد الله سبحانه وتعالى لنا ذلك. وقد حكى أيضا يقول ابن تيمية، يعني هذا كلام ابن تيمية عن أبو المعالي الجويني، يقول وقد حكى هو عن الأستاذ أبي إسحاق، وقد بينت أبو إسحاق المقصود به الإصفهاني، أنه قال حقيقة الإله صفة تامة اقتضت له التنزيه عن مناسبة الحدثان. وذكر عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه ذكر مذهب ضرار أن لله مائية لا يعلمها في وقتها إلا هو، لا يعلمها في وقتنا إلا هو، وأن القاضي قال لا بعد عني فيما قاله ضرار. يعني يتفق مع هذا المذهب، مذهب ضرار دوت أن لله مائية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نعلمها في وقتنا إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الباقلاني بالاتفاق مع مذهب ضرار، فيقول لا بعد عني فيما قاله ضرار، فإن الرب يخالف خلقه بأخص صفاته فيعلم على الجملة اختصاص الرب سبحانه وتعالى بصفة يخالف بها خلقه، ولا سبيل إلى صرف الأخص إلى الوجود والقدم، ولا شك في امتناع صرفها إلى الصفات الحقيقية. ثم ذكر ابن تيمية، طبعا كل ذلك كلام تيمية ينقله عن الباقلاني، ينقل كلام الجويني عن الباقلاني وأبو إسحاق الصويني ونحو ذلك. ثم ذكر ابن تيمية على لسان الجويني أيضا أن القاضي تردد في أن الذين يرون الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة هل يعلمون تلك الصفة التي يسميها أخص وصفه وسماها ضرار مائية، وذكر عن طائفة من الكرامية أنهم أثبتوا لله مائية وكيفية. انتهى كلام ابن تيمية. إذن ابن تيمية نقل عن الجويني وأنه نقل عن الباقلاني وعن أبي إسحاق الصفراني، ونقل عن ضرار أنهم أوجبوا ثبوت صفة لله سبحانه وتعالى يمتنع العلم علمنا بها الآن، وهي ما نطلق عليها الكيفية لله سبحانه وتعالى، وأطلقوا عليهم مائية أو ما هي. يقول ابن تيمية في إلزام بعض الأشاعرة المتناقضين في هذا الباب، وإذا وجب إثبات حقيقة لا تعرف لم يمتنع أن يكون لتلك الحقيقة صفة لا تعرف. إذا وجب إثبات حقيقة لله سبحانه وتعالى لا تعرف لم يمتنع أن يكون لتلك الحقيقة صفة لا تعرف. فالجزم بنفي الصفة مع الجزم بثبوت تلك الحقيقة تناقض. يعني من قال يعني من الأشاعرة بوجود حقيقة لله تعالى لا نعلمها، فيجب لله سبحانه وتعالى صفات لا لهذه الحقيقة لا تنفك عنها لا نعلمها، لأن الصفات تبع للذات. ومن أثبت أن هناك حقيقة لله لا نعلمها ونفى عنه الصفة المميزة له التي لا نعلمها فقد تناقض هذا القول. طب هذا ما يتحدثنا عنه الآن، هذا القول هو القول الأول في وجود الله سبحانه وتعالى أن له حقيقة يختص الله سبحانه وتعالى بها، وهذا هو الحق والصواب. فيقول ابن تيمية في صحة هذا القول ونسبته لمذهب السلف، يقول الوجه السابع أن ما به يعلم أنه لا بد لكل موجود في الخارج من صفة وخاصة ينفصل بها. ولاحظوا ابن تيمية يبين هنا الكيفية بمعنى الأوسع، أن الصفة تشمل الذات وتشمل القدر التي هو المباينة والانفصال. فيقول الوجه السابع أن ما به يعلم أنه لابد لكل موجود في الخارج من صفة وخاصة ينفصل بها ويتميز بها عما سواه، يعلم به أنه لابد لكل موجود من حد ومقدار ينفصل به عما سواه، إذ كل موجود لابد له من صفة تخصه وقدر يخصه. ثم يقول ابن تيمية وتقدير موجود قائم بنفسه له صفة ولا قدر، يعني له صفة ولكنه ليس له مقدار يعني وليس مباينا ومنفصلا، هو الذي يراد به بالكيفية والكمية. هذا كلام تيمية. وتقدير موجود قائم بنفسه ليس له صفة ولا قدر هو الذي يراد به الكيفية والكمية، كتقدير موجود يعني نفترض موجود ليس قائما بنفسه ولا بغيره، وهو الذي يراد بالعرض والجوهر. ولهذا كان السلف، وهذا مهم نسبة القول للسلف، ولهذا كان السلف والأئمة يقولون إن الكيف غير معقول وغير معلوم، ويقولون إن لله عز وجل حدا لا يعلمه إلا هو. يقولون السلف والأئمة يقولون إن الله سبحانه وتعالى له حد لا يعلمه إلا هو، فهم دائما ينفون علم العباد بكيفية الرب وكيفية صفاته وبحده وحد صفاته لا ينفون ثبوت ذلك في نفسه بل ينفون علمنا به. إذن السلف يقولون بوجود كيفية ويثبتون لله سبحانه وتعالى كيفية، ولكنهم ينفون علم العلم بهذه الكيفية. هذا هو قول أهل السنة والجماعة، وهو القول الأول. وأما القول الثاني، القائلين بالقول الثاني، وهو أن الله يتميز بصفاته فقط، يعني لا يشمل كما بينا القدر والمبينة والانفصال الحس ونحو ذلك، ولا يشمل حتى الصفات الخبرية التي هي يعني تعين الموجود في الخارج، والتي هي أصلا مناطق الرؤية في الخارج، كالأشاعرة المتأخرين كما بينا لما ينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات الخبرية وينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات الاختيارية ونحو ذلك. فالقائلين أما من القائلين يعني بالقول الثاني، وهو أن الله يتميز بصفاته كالقدرة والعلم، أولا يقول طيب ذكروني كل ما يعني أسخى من الشرح ذكروني، أنا بحاول قدر الإمكان أبطئ، وأحاول لو تلاحظوا أن أعيد ما أقوله، يعني ما أعيد ما أقوله حتى يعني تستوعبوا ذلك. يعني طيب من القائلين بالقول الثاني، وهو أن الله يتميز بصفاته كالقدرة والعلم، أنا لو بطأت يا إخوة ويا أخوات لو بطأت كلامي كده مش هنخلص في 4 ساعات. أنا بحاول قدر الإمكان يعني أسرع من الكلام حتى نقلل من الوقت، ولكن عموما سنحاول قدر الإمكان البطء وننتهي كما ننتهي بإذن الله تعالى. القول الثاني قلنا هو أن الله يتميز بصفاته كالقدرة والعلم، فمن من يقول بهذا القول بأن الله سبحانه وتعالى لا يتميز إلا بصفاته التي يثبتونها اللي هي الصفات السبع، أبو منصور الماتريدي اللي هو يعني صاحب الطائفة الماتريدية وهو الأصل فيها، يعني كما أن الأصل في الـ في الـ في الأشاعرة هو أبو الحسن الأشعري. فهنا نحاول بإذن الله الساعات على الأسبوع، أو نحاول بإذن الله كما نفعل الآن كل ساعة. يعني هناك من الأخوات تقول يعني أننا نقسم الساعات خلال الأسبوع، ممكن كما نفعل الآن أفضل يعني في يوم الجمعة، ونقسم ساعة ثم ساعة وهكذا يعني بعد بإذن الله تعالى. طيب قلنا القائل بالقول الثاني منهم أبو منصور الماتريدي يقول: والسؤال عن الكيفية يحتمل وجهين، والسؤال عن الكيفية يحتمل وجهين، أحدهما طلب المثال له أن يكون مثلا لشيء من الأشياء، والله واحد يجل عن الأشباه. يعني كما بينا أن احنا نتخيل الله سبحانه وتعالى ونعطي له مثال ونظير ونحو ذلك، ونكيفه ونشبهه بمخلوقات ونحو ذلك، فهذا منفي. فبيقول يعني الكيفية تحتمل وجهين، إما طلب المثال له، وثانيهما يحتمل كيف صفته، كيف صفته. فجوابه هذا كلام أبو منصور المطويد، فجوابه مثل الأول أن ليس لصفته كيف، إذ هو طلب المثال، وهو يتعالى عن الشبه بالذات والصفة، إلا أن يريد به أيوصف هو. يعني الكيفية لو قصد به أن يطلب مثالا لله سبحانه وتعالى، نقول بأن الله سبحانه وتعالى شبه كذا وكذا وكذا ونصفه ونكيفه ونعطي له مثالا، فهذا نفاه أبو منصور المتغيري. يقول: والثاني يعني المعنى الثاني أيوصف هو، يعني الله سبحانه وتعالى له صفات، فيقول: آه قيل بلى له صفات بما وصف به نفسه من الرحمة والعلم والقدرة. طبعا هناك من الإخوة السلفيين كصاحب كتاب الانتصار للتدمرية قد استدل على اتفاق الأشاعرة والماتريدية معنا في إثبات الكيفية لله سبحانه وتعالى بقول الماتريدي والباقلاني، ولكن هذا الاستدلال في الحقيقة يعني غير صحيح ومحل نظر. يعني أقصد الاستدلال يعني بقول الماتريدي السابق مثلا، وخاصة بطريقة مباشرة، ولكن يمكن الاستدلال بقول الماتريدي بلازم قوله، لأن نص الماتريدي السابق ينص على نفي الكيفية بمعنى لا يوجد مثيل ولا نظير لله تعالى حتى نكيفه ونتخيله ونتوهمه. وإن قصدتم، يقول والثاني، وإن قصدتم بالكيفية أن الله تعالى يوصف، ف فهو يوصف بما وصف به نفسه من الرحمة والعلم والقدرة. وفي الحقيقة كلام المتويدي يعني عن كون الله تعالى متصفا بالصفات مثل الرحمة والعلم والقدرة ونحو ذلك، هذا من باب الاتصاف العام، هذا من باب الاتصاف العام بالصفات المشتركة بين الخالق ومخلوقاته. فأين وجه الاختصاص هنا يعني، وأين وجه التميز بين الله وخلقه؟ ونحن قلنا إن الكيفية هي الصفات، الكيفية قلنا هي الصفات التي تميز الله سبحانه وتعالى عن غيره من الموجودات. إذن اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات من باب المشترك المعنوي بيننا وبين الله تعالى، وليس من باب الصفات المميزة لله سبحانه وتعالى عن غيره من أو الماهية والكون المختصة به التي تميزه عن غيره من الموجودات. وقد أشار ابن تيمية لهذا المعنى في تعليقه على كلام البقلاني، يعني بيّن ابن تيمية أن هذه الألفاظ أو الصفات التي تقولون أن الله سبحانه وتعالى يتميز بها قد فعلا يتميز بها، ولكن ألزمهم بلازم كي يتميز بها الله سبحانه وتعالى، بأن هذه الصفة لابد أن تكون الذات متصفة بهذه الصفات، وعندما تتصف الذات بهذه الصفات لابد أن يكون من لازم ذلك أن يكون له قدر يختص به. أما أن هذه الصفات هي التي تميز الله سبحانه وتعالى هكذا فقط، فهذا محل نظر. وبين ابن تيمية كيف محل نظر، لأن هذه الصفات تعتبر من المشترك المعنوي أو الاشتراك المعنوي الذي يتصف بها الخالق والمخلوق، فأين وجه الاختصاص وأين وجه التميز ونحو ذلك. وقد بينا أن المقصود بالكيفية هي ما يخص الله سبحانه وتعالى وما تميز الله سبحانه وتعالى عن غيره. وفي الحقيقة كما بينا كلام الماتريدي عن كون الله تعالى متصفا بالصفات مثل الرحمة والعلم والقدرة، هذا من باب الاتصاف العام كما بينا، ولكن يمكن الاستدلال بقول الماتريدي بلازم إثباته لصفات الله سبحانه وتعالى، بلازم الإثبات لصفات الله سبحانه وتعالى. طب ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ وجه ذلك إن هذه الصفات تبين، وجه ذلك إن هذه الصفات تبين، أنا نسيت أحب سبحان الله نسيت أسجل في التليجرام، والحمد لله اللي أنا سجلت بالصوتي في برنامج آخر سجلت به، فسبحان الله نسيت أسجل من التليجرام نفسه، فثواني هسجل أكمل تسجيل. طيب قلنا ولكن يمكن الاستدلال بقول الماتريدي بلازم إثبات الصفات اللي صفة الرحمة والكلام وصفة الرحمة والعلم والقدرة التي قال بها. ووجه ذلك أن هذه الصفات تبين أن لله سبحانه وتعالى ما هي تخصه أو كيفية تخصه. طب كيف ذلك؟ لأن هذه الصفات التي ذكرها أبو منصور الماتريدي كالرحمة والعلم والقدرة تابعة للذات الإلهية، والذات الإلهية هي ذات خاصة بالله سبحانه وتعالى، وهذه الذات الإلهية هي المتصفة بهذه الصفات. فمن هنا هذه الصفات يعني تميز الذات الإلهية المتصفة بها عن غيرها من الذوات والموجودات، لأن الصفات تابعة للذات كما بينا، أن الصفات تابعة للذات عند الإضافة والتخصيص، الصفات تابعة للذات عند الإضافة والتخصيص. من هذا الوجه فقط يمكن الاستدلال بقول الماتريدي بأنه يقول مثلنا بإثبات الكيفية بمعنى الصفة والحالة التي يختص الله سبحانه وتعالى ويخصص ويميز الله سبحانه وتعالى عن غيره، وهذا يفهم من لازم قوله وليس من قوله مباشرة. ومما استدل أيضا به على أقوال المتكلمين على اتفاق الأشاعرة والماتريدية معنى في إثبات الكيفية طبعا كلام أيضا أبو بكر الباقلاني قد استدل به صاحب كتاب التنموية أيضا. قال أبو بكر الباقلاني: فإن قيل فإذا كان مرئيا فكيف هو، فإن قيل إن الله سبحانه وتعالى مرئيا فكيف هو، قيل له: إن أردتم بقولكم كيف هو على أي تركيب أو على أي صورة هو أو على أي جنس هو، فلا تركيب له ولا صورة ولا جنس، ف نخبركم عن ذلك. وإن أردتم بقولكم كيف هو وعلى أي صفة هو، فهو يعني يقول وإن أردتم به أن الله سبحانه وتعالى كيف يعني هل يتصف الله سبحانه وتعالى بصفات، فهو قديم حي عالم قادر متكلم سميع بصير مريد وهكذا. هذا كلام ده كلام الباقلاني. فهنا استدل صاحب الإنصاف والتنوير بقول الباقلاني السابق على أنه يثبت الكيفية بالمعنى الذي نقول به، وهي الحال والصفة التي تخص وتميز الموصوف عن غيره من الموصوفات. ويمكن طبعا يمكن الاستدلال، قلنا يمكن الاستدلال بكلام البقلاني، ولكن بلوازم إثباته للصفات الإلهية. فهذه الصفات تبين أن لله ماهية تخصه، لأن هذه الصفات التي استقرها البقلاني قديم حي عالم قادر متكلم سميع بصير مريد تابعة للذات الإلهية، والذات الإلهية هي ذات خاصة بالله تعالى، وهذه الذات الإلهية هي المتصفة بهذه الصفات. فمن هنا إن هذه الصفات تميز الذات الإلهية المتصفة بها عن غيرها من الذوات والموجودات، لأن الصفات تابعة للذات عند الإضافة والتخصيص. وإلا فقول الباقلاني إن معنى كيف هو أنه حي عالم ومتكلم وسميع وبصير ومريد، فالإنسان حي مريد قادر متكلم ونحوها، فهذا من باب أيضا المشترك المعنوي، فهذا أيضا من باب المشترك المعنوي. والصفات التي يتصف بها يعني الإنسان أيضا. ومعلوم التمييز والتخصيص لا يكون بالاشتراك المعنوي ولا بالمعنى الكلي، وإنما يكون بما يخص ويميز بعض الإضافة والتخصيص. لذا الذي نقصده بالكيفية هي الصفات المميزة لله تعالى عن غيره. فإن استدللنا بقول ما تريده البقلاني، فإنما نستدل باللازم، فإن من لوازم كون الله متصفا بهذه الصفات، فإن هذه الصفات تابعة للذات الإلهية وقائمة بذاته سبحانه وتعالى، لذا هي تميزه عن غيره من الموجودات. وهذا ما نبه إليه ابن تيمية في الفرق بين القول الأول والقول الثاني، وألزم أصحاب القول الأشاعرة الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يتميز بصفاته، ألزمهم بأن هذه الصفات تابعة للذات، ولا بد أن الذات هي اللي متصفة بهذه الصفات، ومن ثم من لوازم اتصاف الذات بهذه الصفات أن يكون لها قدر ومباينة. طيب، واستدلوا أيضا بقول الباقلاني. قال الباقلاني أيضا: فإن قال قائل وكيف هو، قيل له: إن أردت بالكيفية التركيب والصورة والجنسية فلا صورة له ولا جنس فنخبرك به، وإن أردت بقولك كيف هو أي على أي صفة هو، فهو حي عالم قادر سميع بصير. وإن أردت بقولك كيف هو أي كيف صنعه إلى خلقه، فصنعه إليه من العدل والإحسان. وأيضا في الحقيقة كلام الباقلاني فيه ما هو خطأ ومحل نظر أصلا لأنه نفى عن الله سبحانه وتعالى الصورة مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله آدم على صورته، والهاء ترجع لله سبحانه وتعالى. وسيأتي بيان ذلك تفصيلا والرد على الاعتراضات الواردة عليها. وبين ابن تيمية معنى الجنس أصلا في كلام الباقلاني، ان هو ان اردت بالكيفيه التركيب والصوره والجنس فلا صوره له ولا جنس له ونحو ذلك. بين ابن تيميه ان هذه الالفاظ اصلا من الالفاظ المجمله التي تحتمل معنى حق ومعنى باطل، وبين ما هي هذه المعاني الحق والباطل. فالمهم الكيفيه المراد بها يعني صفه الشيء وحاله وكنه وماهيته في الخارج، وليس مجرد ذكر صفاته الواردة له في الوحي فقط، والذي أصلا نعلمها بالفطرة والعقل والحس، بل المراد بالكيفية الماهية الخارجية أو الصفات المميزة له عن غيره من الموجودات في الخارج. ونعلم أن له كيفية، فهي من لوازم تميز الصفات عن بعضها البعض. لذا هنا يبين الباقلاني في كلام سابق أن الصفات تتميز ببعضها عن بعض، فله الحياة والعلم والقدرة، وكل منها متميز عن الأخرى، ولكن ليس هذا المقصود بالكيفية التي نتحدث عنها، بل المقصود بالكيفية مجموع الصفات القائمة والمتصف بها الذات